وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارق عقبة ونكح زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة التي قبلها هي الحث على الورع والبعد عن الشبهات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء يسأل البر، قال له صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وليه ما حكى في نفسك وتردد في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا يفيد أن المؤمن يتحرى ما تطمئن له القلوب، تضع عليه الدلائل الدالة على سلامته. أما ما كان في شبهة وفيه تردد، فالأولى بالمؤمن تركه وتعفف عنه والورع عن اقتراحه، حماية لدينه، عسى على سلامة دينه. لأن متى تساهل بالشبهات ولم يبالي بالورع وقع في الحرام، هذا يجر إلى هذا، كما في هذه النعمة كما تقدم: من اتقى الشبهات فقد استورى لدينه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرأي راح الحمى كما تقدم. وهذا حديث عقبة بن الحارث من سوي بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة قالت: قد أرضعتهما. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: كيف وقد قيل؟ قال: دعها عنك. فتركها عقبة وزوج غيرها. وهكذا حديث الحسن بن علي الذي قال رضي الله عنه: سقط النبي صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع، وحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قرابه يريبه وأرابه يريبك، من الرباع والثلاثة، يعني ما تشك فيه دعه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. هذا هو طريق الاستبراء للدين والعرض والأمن من الوقوع بالشبهات. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. رجل دخل المسجد والإمام جالس في التحيات الركعة الأخيرة، فكبر معهم وجلس التحيات، عندما قام يقضي سمع بجماعة يصلون، فيسأل: هل له أن يقطع صلاة هذا ويدخل مع جماعة شيخ؟ مخير، إن شاء قطع ودخل معهم وإن شاء أكمل، لأجل مسألة تحسين الجماعة. إن قطعها أو جعلها نافلة سمها الانتين نافلة، قلبها نافلة ثم ذهب وصلى معهم. قول أن الروح تأتي من الله عز وجل، الروح خلقة مخلوقة لله، الروح كلها مخلوقة لله. قول أن تأتي من السماء، وأن الروح مخلوقة لله، يرسلها الملك إلى الجنين ثم تصعد روح المؤمن الجنة، إذا مات المؤمن ذهبت روحه للجنة، مخلوقة من المخلوقات. وقلت الشيخ: أنا كفالة على أبو وأم وأخوة من الأب، ماذا وش نزعوه؟ سأطى الأم السديس والباقي الأب، ولكن ما معلهم شيء، يحجبهم الأب، سأطى الأم السديس والباقي الأب. والباقي الأب يحجبون ولا يعرفون، يحجبون ولا يعرفون. نعم، كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم من الأجر، يعني إذا سافر أو مرض دعوة مستجابة. جاء في بعض رواياتنا له دعوة مستجابة. لا تسأل من دعاك الله. الله يوفقنا وإياه، وفق الله من إياه.